مستواهم عندنا التوتال كان احسن منه شويه السيف بولر، احسن منهم لاملا، احسن من السيف بولر على عكس انواع ثانيه وزي الرانا الكاترك وزي الضب هذا حاجة عندنا نقولنا هي الطايف. فدلوقتي هذا الشخص يشتكي من ايه او ايه الدمج والساينز بتاع حالة مجرد الكاترك. رغم المشكلة دي في الفيرست فيرس يبقى مش الطفل هيشتكي، مش الام اللي الطفل هيشتكي غالبا تيجي مرة. السؤال حضرتك متوقع ممكن الام تيجي تاخد بالها ان هي بترضع ابنها حاسه ان البيوبل بتاعته لونها وايت. في رايكم اكتر حاجه تظهر عندنا في صوره وايت بيوبل من الانواع المهمه اللي احنا قلناها هو انه طيب هو التوتال ورامي وعلى الانتير بولر. الانتير بولر عندنا اوباسيتي موجوده عندي في هذا المكان. لو ما كانتش الاوباسيتي توتال اللي وراها مباشره الام ممكن تاخد بالها منه هو الانتير بولر كاتراكت. معنى الكلام ده في الديمينيشن فيشن كان اسوأهم التوتال عندنا وكان اخرهم هو الانتير بولر. لكن مين الاسهل في الدايجنوز بالنسبه للام؟ التوتال لكن وراه مباشره الانتير بولر كاتراكت. طب انه ممكن يكون الفيجن بتاع الطفل ده كويس جدا ما عندوش اي مشاكل فيجوال لكن الام بمنتهى السهوله بتاخد بالها من الانتيريور بولر كاتراكت. اتوقع ورا التوتال في انتير بولر لكن مين وراهم؟ اللاملا. واصعب حاجه على الام انها تكتشفها هو ويتش تايب هو البوستير بولر. طب امتى تاخد بالها من البوستير بولر؟ بعد 3 4 شهور لما تحس ابنها مش قادر يشوف كويس. يعني المشكله بتاعت البوستير بولر غالبا بتحصل ليتر اون لما بتاخد بالها ان في عندها مشكله فيجن ديمانشت لهذا الطفل. حاجتين الام ممكن تاخد بالها منهم من حالات الكونجنتال كاتراك، يا اما تاخد بالها ان الفيور بتاعت ابنها لونها ابيض اكثر حاجه توتر وراها الانتير بولر واصعبهم في الديتكشن الايرلي هو البوستير بولر. لكن بعد فتره بتاخد بالها في البوستير بولر اللي حاسه ان اللينك بتاعت ابنها كويسه ان ابنها مش قادر يشوف كويس. تو بروبلم الام تشتكي منه مفيش كومبلينت من الطفل، يا اما وايت بيوبل يا اما ديمينيوشن فيجن. انا كدكتور بقى او كساينس هشوف كل الانواع سواء التوتال سواء الانتير بولر سواء البوستير بولر كل التايبس اشوفها اللي موجوده عند هذا عيان. ايه اللي يهمني اكتر من تريكا كاتشر سهله جدا في حالات الكونسيرت الكاتراكت؟ ايه المشاكل اللي ممكن تقابلني؟ اوقات الطفل يجيلي المشكله بهذا الشكل وده الاكسبكتد الكونسيرت الكاتراكت. حد فكر كان كوميدي؟ يعني بس احنا قلنا كلمه كوميدي بتحمل عندنا برضه هذا الاحتمال ممكن يجيلي الطفل بالشكل ده. في عندي احتمال ثاني ممكن يجيلي كاتراكت يونيلاترال لكن برضه ممكن يجيلي بهذا المنظر. باي لاترال لكن عندنا واحده اقل من ثانيه بكتير باي لاترال واسيمتريكال طالما عين مش شايفه والثانيه المفروض انها شايفه كويس. الاثنين دول بنعتبرهم انهم يونيلاترال كاتراكت. معنى الكلام ده في عندنا تو بوسيبيليتيز. لو كونسيرت الكاتراكت باي لاترال زي ما احنا متوقعين في عندنا احتمال ثاني يا اما يبقى يونيلاترال او ممكن يكون عندنا باي لاترال لكن عين الاوباست فيها اقل بكتير بتبقى تقريبا شبه اليونيلاترال في المشاكل بتاعتها. ايه اللي عندنا بقى من كومبليكيشن بتاع اليونيلاترال قلناها قبل كده؟ فاكر الطفل لسه مولود لسه البرين بتاعه بيديفلوب لان في عين مش شايفه وشايف بعين ثانيه يبتدي نجلات كثير عين. حد فاكر من الاهمال النظر بتاعها يبتدي يقل تدريجيا كما كده قلناها زمان كثف العين او ام بيديوك. يعني معنى الكلام ده المشكله بتاعت هذا العيان ممكن النظر يقل في العين اللي هي مش شغاله البرين بيبص بعين واحده فقط وانس ان هو بيستخدم عين واحده مع الاسف بيبتدي اكتفلي ينجلكت العين اللي فيها كاتراكت. طب ايه المشكله لو ابتدى اكتفلي ينجلكت هذه العين من عدم الاستخدام النظر فيها جراجولي يقل؟ ايه الخطوره عندنا بتاعت الامبليوبيا لو المنظر ده استمر بعد ما البرين يبقى فولي ديفلوب بالنسبه للفيجن؟ امتى البرين يبقى فولي ديفلوب بالنسبه للفيجن؟ عند سن 6 سنين بعد الولاده. طب اتوقع لو جاب الطفل فور اكزامبل عنده سنه سنتين ثلاثه بهذا الشكل بقاله 3 سنين العين دي مش شايف بيها وشايف فقط بالاذر عين ايه اللي يحصل لو جالي بعد 3 سنين وعملت له اوبريشن ورحت شايل له هذه الاوباسيتي ورحت حاطط مثلا مكانها انترا اوبرال لينس؟ اجي بعد العمليه بتاعتي مباشره اللي انا عملتها عند سن 3 سنين لهذا الطفل، رغم ان دلوقتي الضوء شلت له الاوباسيتي والعدسه خليته فوكس على الفوبيا، اجي اقيس الفيجن بتاع هذا الطفل الاقيه هاند موفمنت. طب ازاي هاند موفمنت؟ الموضوع بيوصل عندنا لغايه الريتنا والريتنا والاوبتيك نيرف شغالين. يقول لك بقى له 3 سنين ما بيبصش لهذه العين، ما بقتش مشكله عين، بقت مشكله برين. لكن طالما 3 سنين والبرين لسه بيديفلوب لغايه 6 سنين، انا ممكن اقنعه يستخدم هذه العين. ايه اللي خلى نظرها يقل؟ اكنه ما كانش شايف بيها، انا هفورس البرين يستخدمها عن طريق ان انا اعمل ايه في الاذر اي؟ اغطيها له. ولا في عندنا حاجه اسمها بارت تايم اوكلوجن، خلي العين دي متغطيه 6 ايام واكشفها يوم عشان برين ما ينتهاش هي شخصيا. طول ما العين الثانيه فرصه انها تستخدم الاقي النظر بتاعها يتحسن لغايه ما يوصل ل 6-6. ايه المشكله عندي لو سبت العين ده بالمنظر ده، او لو اهلي جابهولي وهو عنده 7 سنين؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ اشيل الكاتراك، بعد ما اشيل الكاتراك احط انترا اوبرال لينس، ابص على الفيجن الاقيه هاند موفمنت واستحاله يتحسن عن كده. دي الخطوره عندنا في اليونيلاترال كاتراك، مشكله امبليوبيا، والامبليوبيا ممكن تتصلح لكن جيبهولي على قد ما تقدر بدري. لو اتاخرت عن ست سنين الامبليوبيا بتتحول لايرريفرسبل بروبلم، عمر ما لها كوركشن، بيبقى كان البرين بقى امبرنتد فيه ان العين دي از انان فانكشنال اي. في مشكله بتقابلني في العين الامبليوبيك، البرين بيكونترول حركه العينتين ان هارموني. طب ايه المشكله لما يتحكم في حركه العينتين ان هارموني؟ هناخد ليتر اون في اول 4 سنين ولغايه سن 6 سنين المسلز عندنا التون بتاعها بيتغير من اول 0 لغايه 4 ييرز، وهنعرف الكلام ده ليتر اون. دي الميديا ريكتس هي الاخضر، من اول 4 سنين لغايه 6 سنين اللاتر ريكتس عندنا بتكون هي الاقوى. في المشكله في الطفل لسه موجود، اي طفل طبيعي طالما الميديا ريكتس اتوقع اقوى، دي حاجه ليها اكسبلانيشن ليتر اون، اتوقع الميديا ريكتس الاقوى تعمل ايه المقصود في العين؟ طالما اقوى من اللاتر ريكتس هتاخدها بالمنظر ده، لكن حاجه زي كده هتخلي البرين مش قادر يبص لهذه العين قدامه، يبتدي يبعت مور انفاسيس للاتر ريكتس الاضعف عشان يكوركت البوزيشن ده. اتوقع البرين يعمل هذا الاكسترا ايفورت عشان يبص على اساس ان العين دي تكون شايفه، لكن اتوقع لو العين دي فيها كاتراك والميديا ريكتس الاقوى خدتها بالمنظر ده، هل اتوقع البرين هيبذل اي ايفورت عشان يعمل هذه النون سين اي؟ استحاله. معنى الكلام ده مع الاسف لو في عندك عين مش شايفه وانت لسه مولود، المشكله مش بس امبليوبيا، هيظهر منظر يزايل اهل اكتر، اللي هي مشكله حول او مشكله سكوينت. اتوقع السكوينت عندنا طالما مشكله كونجينيتال وديت انتنس بيرث، يعني مين المصل الاقوى؟ سمعنا الكلام ده من قوسين كده، العين عندي تروح في انهي اتجاه؟ مثالي حاجه بنسميها كونمن فيرجن سكوينت. معنى الكلام ده العيان بتاعي اللي عندي يونيلاترال وشبه اليونيلاترال البايلاترال بس اسيمتريكال، طالما البرين شايف بعين ومش شايف العين الثانيه، مع الاسف العين اللي مش شايفه دي نظرها جراجولي هيقل، امبليوبيا او اكتف نيجلكت باي ذا برين لهذه النون سين اي. الخوف من الامبليوبيك اي ما بتفضلش حتى شكلها عدل، ده كمان شكلها بيسوء. الميديا ريكتس الاقوى في اول 4 سنين بتاخد العين ناحيتها، النتيجه عندنا مع الامبليوبيا بيحصل كونفرجن سكوينت. اسوء منه بقى هذا المنظر لو واحد عنده بايلاترال كونجينيتال كاتراكت. ايه المشكله عندنا في البايلاترال كونجينيتال كاتراكت؟ اول ما نتولد وفي اول سنه بعد الولاده 70% من المعلومات اللي الطفل بيتعلمها بتعتمد على الفيجن سنس. يعني ايه؟ يعني في 30% في اول سنه الطفل برضه بيتعلمه، لكن بيعتمد على التاتش، بيعتمد على السمال، بيعتمد على التيست، يعني كل السنس الثانيه بتتعلم او بتعلم الطفل 30% والفيجن بيعلمه 70%. طب استاذ دلوقتي لو الطفل اتولد عنده كل السنسز لكن مش شايف، اتوقع 70% اللي المفروض يتعلمه في اول سنه هيبقوا لوست منه. خايف من ايه؟ خايف ان اكيد الاي كيو بتاعت هذا الطفل هتكون ديليت بالمقارنه باي طفل شايف بعينين الاثنين. كده شكل مع الاسف من الاشكال البسيطه للمنتال ريتارديشن او الكور اي كيو. الاستاذ دلوقتي اول مشكله معلومات المفروض يتعلمها في فتره معينه فتره كريتيكال بالنسبه للبرين كلها لوست منه اكمنه مش شايف عين الاثنين في مشكله اسمها منتال ريتارديشن عندي مشكله بخاف منها قوي يقول لك اسم كده خد لكن هو اي كلام انت الطفل ده بس تشيل الكاتره من عنده وحط له انتراوكولار لينس وخلي النظر بتاعه يتحسن بندخلهم في ايديوكيشنال بروجرامز كوندنس شويه ممكن نعوضه كل اللي فاته وبالتالي المشكلة دي ممكن تصلح. ايه اللي مش ممكن يصلح بقى لهذا الطفل بسبب هذا الطفل كونفيرس الكاتراكت. انا بص على العين بتاعتي هنا وادي العين الثانية هنا الوظيفة دي ان انا قدامي كده لو ابص على اول كلمه اقراها ابص على ثاني كلمه اقراها احرك عيني وابص على ثالث كلمه لو مفتوحه مثلا او مش بطل اثبت عيني عليها شويه يقدر اقراها احرك عيني بعد الكلام ده دايما العين بتقدر تتحرك العين كمان بتقدر تثبت او تفكس. طب مين اللي بيقوم بهذا الفكسيشن عندنا مع البرين؟ هو هذه منطقه الفوبيا مش بس بتشوف شارب فيجن او فيكسد فيجن دي مسؤول عندنا عن الفيكسيشن اوف ذا اي لو احنا محتاجين هذا الفيكسيشن. ايه المشكله؟ عشان فوبيا تقوم بالوظيفتين دول لازم تكون نورمالي ديفلوب. طب عشان تكون نورمالي ديفلوب المطلوب؟ مطلوب سيادتك تشحنها والشحن ان انت تنزل عليها لايت. طب عشان فوبيا تبقى نورمالي ديفلوب عشان تقوم بالوظيفتين دول تقدر تشوف وتقدر تفكس لازم تكون نورمالي ديفلوب والديفلوبمنت عن طريق ان انا انزل عليها لايت. طب اتوقع تقابلني المشكله بقى لو هذا العيان عنده باي لاترال كثره بالمنظر ده. اتوقع في هذه الحاله مفيش ضوء كافي هينزل للفوبيا بتاعت هذا الطفل النتيجه فور ديفلوبمنت للفوبيا بتاعته. واحد يقول لك طب انت متضايق من كده في ايه؟ طب ما اكيد العيان ده انا هعمل ايه للكثره اللي عنده؟ هشيله واكيد ضوء هينزل على الفوبيا. يقول لك المشكله مش بس ضوء ينزل على الفوبيا، المشكلة في التوقيت بتاع هذا اللايت. لازم الضوء ينزل عندنا على الفوبيا في أول ثلاث شهور عندنا بعد الولادة. طب لو أم جابت لي ابنها وعنده هذا البايلاترال بنت كاترك وعنده ست شهور، إيه المشكلة؟ أنت بقى حكاية الفوبيا ديفلوبمنت. مفيش عنده فوبيا بتبقى الريتنا تقريبا كلها زي بعضيها. طب لو الريتنا ما فيهاش نقطة سنسيتيف، إيه المشكلة؟ اول مشكلة ما بقاش في عندنا نقطة نشوف بيها ستة ستة، النظر بتاع هذا الطفل اكيد هيفضل طول عمره اقل من ستة ستين. لكن المشكلة مش بس نظر ضعيف، ده كمان من غير فوبيا هذا الطفل مش هيقدر يعمل. هو ايه المقصود عندنا بالفيكسيشن؟ ان البرين فيه عنده نقطة كويسة بيقدر يبص بيها وبالتالي بيوجه ليها العين بتاعته. طب لو مفيش عنده حاجة مهمة بقى وكله زي بعضه، الاقي العين بتاعته كانه بيدور على نقطة يبص بيها على الكلمة اللي قدامه، حاجة بنسميها السيرش موفمنت. طب السيرش موفمنت دي المشكلة بتاعت الكاتاراك ان هو بايلاترال، عشان كده العينتين بيتحركوا توجذر. حد فاكر رسم الصندوق دي؟ دي مشكلة عندنا اللي احنا بنخاف منها لو وصلت مشكلة الكونجنتال كاتاراك لبروبلم اسمها نيستاجماس. ايه المعنى عندنا بتاع نيستاجماس؟ العيان ده من غير فوبيا، طبعا من غير فوبيا هيفضل طول عمره النظر بتاعه فيري بور. مش بس النظر بتاعه فيري بور، ده في عنده كمان مشكله مفيش فيكسيشن، ومفيش فيكسيشن عندنا النيستاجماس كوزماتيكالي بيكون فيري باد. مع الاسف النيستاجماس على عكس الانبيوبيا لو خطر اتيز ايرريفرسبل بروبلم. ده اللي احنا بنخاف منه حكايه المنتال ريتارديشن، ده اسم يخض كده لكن هو اكشولي اي كلام. انا بخاف لو الفوبيا ما حصلهاش ديفلوبمنت محتاجين احنا قلنا لايت تنزل عليها في فتره امتى؟ اول 3 مانثس بعد الولاده. لو ما فيش لايت نزل في هذه الفتره مشكله، ما بقاش في فوبيا ديفلوبمنت او البور فوبيا تساوي عندنا فيري بور فيجوال اكيوتي مع كوزماتيك بروبلم. والاسوأ منه على عكس المنتال ريتارديشن، على عكس الامبليوبيا، على عكس السكوينت، ان السجمنت لو حصل عمرنا ما نقدر نصلحه تاني ايرريفرسبل بروبلم. في كومبيتيشن عندنا في الحالات اليونيلاترال امبليوبيا وسكوينت، وفي عندنا في البايلاترال مشكله اي كلام من ريتارديشن اللي احنا بنخاف منها مشكله التجمنت. اخر حاجه عندنا في الصرف في الدري بوتن او الكونتينر الكاتر بتعالج هذا العالج جاي. في عندنا اول حاجه كتير نكتب صلى حضراتكم ممكن يجي العيان بهذا الشكل. هذا الحته الثلاثي دول معناه ان هذا الشخص عنده اي نوع من الكونتينر الكاتر، واحده فيها اوباسيتي والثانيه كلير ديزيزن يونيلاتر. حتى شكل لو واحد جاي عندي يوني لاترال كونتينر الكاتر، ايه الكومبليكيشن اللي ممكن تقابلني منه؟ امبليوبيا اند سكوينت. حد فاكر امبليوبيا وسكوينت ممكن اصلحهم، لكن على شرط يكون قبل سن كام سنه؟ 6 مانس. معنى الكلام ده هذا العيان لو سمحت اوبريت على هذه العين اس ايرلي اس بوسيبل. طب لازم اعمل له عمليه بدري على قد ما اقدر، لكن الشرط عندي قبل 6 سنين. طب لو سالت في اورال، طب انت هتعمل له عمليه لازم قبل 6 سنين. طب لو جالك طفل عنده شهر بالمنظر ده تعمل له عمليه امتى؟ اول لما اشوفه. يعني ايه؟ يعني مش كل ان انا العيان ده ممكن اصلحه قبل 6 سنين يقول له لا طب تعالى لي على سن 5 سنين. اتوقع كل ما البرين يعدي عليه فتره اطول للشاي بهذه العين الامبليوبيا بتكون ديبر، وبالتالي عشان اقدر اخلي البرين يفتكرها مضطر ان انا اغطي العين الثانيه فتره اطول عشان اخلي المشكله عندنا بسيطه والبرين بسرعه يفتكر العين الثانيه وندرب كل الفانكشن بتاعتنا بما فيها البناقره فيجن. لو سمحت اول لما تشوفه اعمله عمليه. لكن افترض الطفل جالي عندي اول مره هو عنده 7 سنين، هل يستفيد من هذه الاوبريشن؟ ابدا الناس تعملها له او تفهم اهله حتى لو عملت له عمليه عشان بس اريحه نفسيا واضيع اللون الابيض اللي موجود في البيوبل. لكن بالنسبه للفيجن العين دي بتفضل طول عمرها نون سين اي. يبقى المنظر ده اوبريت از ايرلي از بوسيبل اول ما يجي لك. عنده اسبوع اعمل له عمليه، عنده اسبوعين اعمل له عمليه، لكن ممكن يستفيد من الاوبريشن دي على شرط قبل 6 سنين. فممكن يجي لي واحد ثاني بهذا الشكل، وانا بطلع من عيني لقيتها كده، وانا بطلع من عيني الثانيه لقيتها كده. حد فاكر الرسمه دي بتاعت ايه؟ بايلاترال بس اسيمتريكال. حد فاكر لو واحد عنده بايلاترال اسيمتريكال ايه المشاكل اللي ممكن تقابلني في هذا العيان؟ زي ده هما الاثنين ممكن يحصل لهم ايه؟ امبليوبيا وسكوينت، وبالتالي عدوا بنفس الطريقه. طالما عنده عين شايفه والثانيه لا، يبقى اوبريت از ايرلي از بوسيبل. طالما خايفين من امبليوبيا وسكوينت يبقى لازم اعمل له عمليه قبل سن 6 سنين. وكل ما تكون العمليه بدري اكتر كل ما انا اصلح الامبليوبيا يكون اسهل. دي عندنا ثلاث احتمال بقى ممكن يجي له واحد بالشكل ده. وانا بفحصه لقيت هذا المنظر. ايه المنظر ده؟ سيمتريكال. ممكن يجي لي بالشكل ده وممكن واحد تاني يجي لي بهذا الشكل. ايه الشكل ده؟ برضه بايلاترال وسيمتريكال، لكن ده بايلاترال سيمتريكال ودنس اوباسيتي، ده بايلاترال سيمتريكال وفينت اوباسيتي. طب استاذ دلوقتي سؤال لحضراتكم، لو جالي واحد بالمنظر ده انا خايف ان الضوء عندنا اللي جاي على عندي وعلى عندي مش هيقدر يوصل لمين عدل؟ للفوبيا. حتى فاكر لو الضوء ما وصلش للفوبيا في مشكلتين ممكن يحصلوا لهذا العيان. واحده اي كلام اللي هي ايه؟ هي ان انا مرعوب منها على عين هذا الطفل. حد فاكر اخر فتره ممكن الحق بيها ان التايمر قبل ما يحصل سن؟ لو دي بنعتبرها بقى كانها ايرجنت اوبريشن. لو سمحت اوبريت على عين هذا العيان على شرط الاوبريشن لازم تكون قبل 3 شهور. طب سؤال حضراتكم لما يجي للطفل تاني، طالما الضوء والاوباست عندنا بالشكل ده يبقى الضوء اكيد هنا واكيد هنا، هينزل على مين؟ الثاني ده بايلاترال سيمتريكال تشين. الضوء هنا والضوء هنا هيعدي يوصل لغايه يعني هذا الطفل لا يمكن يحصل له ايه؟ مفيش ولا منتر ريتارديشن ولا نستاجمس. طب في نفس الوقت العين شايفه والعين دي كمان شايفه، اتوقع طالما البرين شايف العينتين يبقى لا يمكن برضه يحصل له ايه؟ امبليوبيا وسكوينت. عشان يحصل امبليوبيا وسكوينت بنشترط تكون ايه؟ عارف قد في فرق ما بين العينتين، البرين فيه عنده عين كويسه والثانيه وحشه، بيفضل فيجن الاحسن ويبتدي نجلاكت الاذر اي. لكن الوضع عند هذا العيان ان المشكله زي بعض في الناحيتين بايلاترال وسيمتريكال، يبقى الفيجن هنا قد الفيجن هنا. طالما ما فيش عين احسن من الثانيه المنظر ده لا يمكن يحصل له امبليوبيا وسكوينت. ايه اللي يهمني في المنظر ده؟ ما فيش امبليوبيا وما فيش سكوينت طالما الفيجن في العينتين ايكوال، البرين ما عندوش واحده احسن من الثانيه، وفي نفس الوقت اللايت بيوصل على الفوبيا في الناحيتين، يبقى ولا في منتال ريتارديشن ولا في نستجمس. طب لحد دلوقتي طالما المنظر ده ما فيش منه اي كومبليكيشن، ليه تدنو نفسك وتعمل عملية للطفل لسه مولود؟ الطفل ده تسيبه كده لغاية سن دخول المدرسة. مش معنى لغاية سن دخول المدرسة بالذات، يقولك بقى يكون ابتدى يفهم شوية، ممكن اخده على صندوق العلامات. مش بس هيقولي بقى ان الأوفاست عندنا سنت ولا لا، ده ممكن اعرف الفيشن بتاعه 66 69 660، يعني ممكن في السن ده احدد بالظبط الفيجن او الفيجوال اكيوتي بتاع هذا العين قد ايه. ايه الاحتمالات اللي عندي؟ اول احتمالين دول كنت بخاف منهم، عين شايفه والثانيه مش شايفه، ساعتها في مشكله امبليوبيا وسكوينز وفريت از ايرلي از بوسيبل، على شرط قبل 6 سنين. كل ما تكون عمليه بدري كل ما مشاكلها اقل وعلاجها اسهل. لو جاي واحد عنده بالاترال وسيماتيك ممكن يكون دمس، ممكن يكون فينت، الفينت ما فيش منه اي خوف، ما تستعجلش على العمليه، اعملها له على سن تكون مدرسه. لما الطفل يكون كبر ويقدر يحدد او يتل about his vision. طب ده بالنسبه لهذه المشكله، لكن ده اللي كنت بخاف على العين بتاعته من استجمس، كنت بعمل له عمليه as early as possible على شرط قبل 3 شهور. طب هل ده اللي احنا بنعمله فعلا هنا؟ بنوبريت على الطفل هو عنده اسبوع 2 شهر، لازم نعمل كده. طب استنى دلوقتي بس، الكلام ده بقى زمان كانوا بيعترضوا عليه. طب في سيدي بتعترض على اوبريشن للطفل لسه مولود؟ صار حضراتكم اتوقع عندنا طفل عنده اسبوع او اسبوعين، اكيد حجم العين بتاعه شكله ايه؟ اكيد حجم العين بتاعه فيري سمول. طب اتوقع طالما العين بتاعته فيري سمول يبقى اكيد الانتيو تشيمبر بتاعته، طالما كل حاجه عنده صغيره يبقى انتيو تشيمبر شالو بهذا الشكل. طب ايه الخوف بقى لو جالي طفل عنده كاتاراك بهذا المنظر؟ كان طبعا مشكله زمان مش دلوقتي، لكن جيله طفل لسه مولود عين فيري سمول، وبالتالي انتيو تشيمبر شالو، ويحاولوا يدخلوا ابره عشان يفتحوا في هذه الكبسول. حد يتوقع لو في عندنا فتحه عملتها في هذا المكان عند اللين بس، طالما فتحت هنا اكيد في فرصه ان الايكوس هيحصل له ايه؟ هيخرج. اتوقع لو فتحت هنا وجزء من الايكوس عندي خرج، اكيد الانتيو تشيمبر شالو هتبقى شالو وايفن هتكولابس. طب زمان لو الانتيو تشيمبر كولابس والالات بتاعتهم كروس، لو حاول داخل الميد اللي هنا انتيو تشيمبر لوحدها مش ناقصه، ايه اللي ممكن يحصل؟ هو داخل كده لقيه خبط في الايرس او خبط في الباك اوف ذا كورنيا، والاثنين اسوء من بعض عشان يوصل لهذا المكان. بيخاف من الكومبليكيشن، يقول لك نشيل الكاتراك بس نعمل له كورنيا لوباسيتي او نعمل له من خبط الايرس او المانيبيوليشن ايرايتس، يعني هنشيل مشكله وهنجيب مشكلتين بدلها. ايه المطلوب؟ يقول لك استنى بقى لما الطفل يكبر شويه، اتوقع لو الطفل كبر شويه حجم العين هيكبر، وبالتالي الانتيو تشيمبر هتبقى ديبر، وطالما ديبر الاوبريشن في السن الاكبر اكيد هيكون مور سيف. ايه الاعتراض القديم على هذا التوقيت؟ عين فيري سمول وبالتالي انتيو تشيمبر شل، وبالتالي الاوبريشن ريسكي، تستنى لما العين تكبر اكيد الاوبريشن هتكون امن. ده اللي كانوا بيعملوه زمان، يقول لك استنى شويه، لكن بيقول لك استنى لغايه سن 10 شهور. طب اشمعنى مش 9 شهور؟ اشمعنى مش 11 شهر؟ اشمعنى بيختاروا هذا التوقيت بالظبط للاوبريشن بتاعتهم؟ حد توقع كده عندنا لو جالي عيان وعايز اعمل له اوبريشن عشان اشيل كاتراكت اللي عنده، وادي الشكل بتاع العين كده، وادي الشكل عندي بتاع العين كده، الكيوبل عندنا بالحجم الطبيعي والكيوبل دايليتد. ايه المشكله؟ اتوقع عشان ادخل ابره وافتح في الانتيور كبسول بتاعت اللبس بتاعت هذا العيان، الاسهل عندي اعمل هذه البروسيدور والكيوبل ضيقه كده، ولو الكيوبل دايليتد كده اكيد الاسهل عندنا لو انا قدرت اوسع الكيوبل بتاع هذا العيان. حد فاكر عشان اقدر اوسع الكيوبل محتاج كونتراكشن لمصر اسمها ايه؟ دايليتد كيوبلي. مشكلتي بقى ان الدايليتد كيوبلي ما بتبقاش فولي ديفلوبت الا على الشهر العاشر بعد الولاده. معنى الكلام ده سؤال لحضراتكم، لو الطفل لسه مولود العضله الوحيده اللي شغال عنده في الايرس لوحديها هي مين؟ طالما الدايليتور في الشهر على الشهر العاشر يبقى اللي شغال لوحديها سفينكتر. معنى الكلام ده عند الولاده اللي سفينكتر بيوبيلي ان اوبوزد. يعني ايه ان اوبوزد؟ يعني مفيش حاجه ضدها، عشان كده الكيوبل بتاعت الاطفال بنلاقيها بهذا الشكل، عامله كانه واخد مورفين او مورفين بايزنج بالظبط. منظر بنسميه البين بوينت بيوبل. اتوقع بيوبل بهذا المنظر في منتهى الصعوبه، ان انا ادخل نيدل وابتدي افتح في الانتيو كبسول. عايز ايه؟ زمان يقول لك استنى لما الدايليتور مصر تديفلوب، ما بيحصلهاش فول ديفلوبمنت الا على الشهر العاشر ساعتها بقى ممكن تضيلت الكبسول زي ما انت عاوز وتفتح الكبسول بتاع فتره الطفل. ايه الاعتراض القديم على المشكله اللي احنا بنعملها دلوقتي؟ يجي الطفل بالشكل ده بقى قريب اسهل اسبوسبل، لازم قبل 3 شهور يجي لي عندي يوم اعمله عمليه، اسبوع اعمله عمليه. الاعتراض كمان العين صغيره قوي، لو عملت الاوبريشن هيكون في ريسك او كومبليكيشن، استنى لما العين تكبر عشان تكون الاوبريشن سيفه. مشكله ثانيه يقول لك حتى لو حاولت تعمل له عمليه وانت كده مش همك حكايه الكومبليكيشن دي، في منتهى الصعوبه ان انت تعملها، البيوبل بتكون ضيقه قوي، طريقته مش شغاله، استنى لما طريقته تشتغل على الشهر العاشر وابتدي اوبريت. كل اللي احنا بنقوله ده بطلنا نعمله دلوقتي، بقى في عندنا فاين نيدل، وبقى في عندنا مواد زي الزيت، ممكن احنا في الانتيت شيمبر نزق الايرس واللينس بعيد عن الكورنيا، بقى في عندنا حاجات زي الهوكس فيري فاين ممكن نشد على الايرس ونوسع الفيوز بتاع كذا الطفل فورسبلي، ما بقاش في عندنا حكايه ان انا استنى، لان انا لو استنيت هتحصل مشكله وعمري ما هقدر اصلحها بعد كده، اللي هي مشكله النستجمنت. هذا الكلام هل نقوله في الاورال؟ نو، الا اذا سئلنا. يقول لك عندك بايلاترال دنس داترك هتعمله ايه؟ باوفريت اسئله اسبوسبل لازم قبل 3 شهور. طب بيقول لك مفيش مشكله او مفيش خوف من عمليه في الفتره دي، ساعتها فقط لو طلب مني هذا الكلام تقول والله بقى زمان كانوا بيعترضوا على هذا التوقيت، الكيو تشيمبر شالو عمليه ريسكي والكيو ما بتكونش واسعه، اتمنى الضاليت وما بيحصلهاش ديفلوبمنت الا على الشهر العاشر بعد الولاده. وده اللي احنا بنعمله بالبايلاترال سيمتريكال دنس. طب لو جالي الطفل عنده بايلاترال سيمتريكال فين؟ قلنا نستنى عندنا لغايه سن دخول مدرسه، لما ممكن اخد الطفل على كندول علامات واسكيل الاستيفيشن بتاعه بالظبط قد ايه؟ الطفل بقى ابتدى يكبر والاوباسيتي عندنا زي ما هي، طالما الكونجنتال كاتراك از ستيشنال اوباسيتي، جالي عند سن دخول مدرسه خدته على كندول علامات، ايه الاحتمالات اللي عندي؟ هتتوقع الطفل ده لو جاي وهو في السن ده ولقيته شايف 6/6 عالج الكاتراك اللي عنده ده ازاي؟ الطفل جاي كان عنده فينت اوباسيتي بعد الولاده، طمنت اهله مفيش كومبليكيشن هتحصل له، جيبهولي قبل ما يخش المدرسه. فعلا جابولي بعد 4-5 سنين يا دكتور في الميعاد اللي حضرتك حددته، جبنا ابننا قست الفيشن بتاعه، الطفل كبر وممكن اقيس على كندول علامات، لقيته شايف 6/6 عالج الكاتراك اللي عنده ده ازاي؟ ولا حاجه، طالما شايف 6/6 يبقى نو تريتمنت. طب لو كان شايف 6/9 برضه نو تريتمنت، لو شايف 6/12 برضه نو تريتمنت، لغايه 6/18 هذا الطفل شايف فيجن ساتسفاكتوري، هيتعالج بمنتهى السهوله لو سمحت ما تقربش من اللينس بتاعته. المشكله بقى لو جالي هذا الطفل وعندي سن دخول مدرسه لقيت نظره 6/60، طب حاجه زي كده مش كفايه، مشكله عندنا، هذا الطفل يمكن يكمل التعليم بتاعه بطريقه سهله، ما اقدرش اسيب طفل لسه محتاج ديفلوبمنت للبرين بتاعه وشايف هذا البور فيجن. ايه الحل عندي؟ هل اشيل اللينس بتاعته؟ يقول لك نو. طب ليه ما اشيلهاش؟ طب هو مش شايف؟ يقول لك مش شرط يكون الكاتراكت اللي عنده ده هو سبب هذا الديميشن اوف فيجن. طب يعني ايه ده واحد نظره ضعيف وعنده كاتراكت؟ يعني ايه الكاتراكت اللي عنده ده يمكن مش هو السبب في هذا الديميشن اوف فيجن؟ نشوف اطفال كتير عندهم سنه وسنتين وثلاثه لابسين نظارات، ايه المشكله؟ هذا الطفل على حظه عنده مايوبيا او عنده هايبرميتروبيا. انت ايش عرفك ان الكاتراكت اللي عند هذا الطفل هو اللي عامل البور فيجن ده؟ يمكن يكون عنده بالصدفه مايوبيا، يمكن يكون عنده بالصدفه هايبرميتروبيا. يعني في الاول احاول ادرب له ايه؟ طب السؤال دلوقتي لو لبسته نظاره ولقيت الفيجن بقى كده اعمل عمليه برضه اشيل اللينس ده الطفل؟ نو، المقصود بيني فقط البسته نظاره. سؤال لحضراتكم، هل النظاره دي صلحت نظر ضعيف بسبب الكاتراكت؟ نقول ده بسبب ان بالصدفه مع الكاتراك كان في مشاكل ثانيه، لما صلحتها اكتشفت ان الكاتراك بريء من حكايه الديمينيوشن اوف فيجن ده. معنى الكلام ده لو 6/60 بنظاره مش معنى ان النظاره بتصلح الكاتراك والنظر بتاعها، نو، ده النظاره صلحت حاجات مع الكاتراك عند هذا العيان. لو النظر اتحسن ل 6/18 اور بيتر لا تستثمر عيان نظاره. طب جاب الطفل ثالث مع الاسف لقيت النظر بتاعه 6/60، حاولت اجرب نظاره ادور على مايوبيا على هايبرميتروبيا ما عندوش، يعني النظر ده بسبب الكاتراكت. طب هل اشيل اللينس بتاع هذا الطفل؟ كده تهدي كده فكر في حاجه اسهل شويه. ايه الاسهل شويه ده وفاد معظم الشيوخ دي حتى كده كده ما كنتش ماشي فيها اللانس برضو كنت بفتح ويندو حتى فات الويندو دي بتبقى وصلنين من الايرس كانت عاملية اسمها ايه يا ايردكتمي عشان نحسن فيجن كنا بنسميها فيجوال ايردكتمي استاذ دلوقتي انت ليه لما يجي لك طفل والفيجن بتاعه بالمنظر ده ليه تستعجل وتضحي باللانس بتاعكم طب ما تشوف كده يمكن يستفيد من فيجوال ايردكتمي طب اشوف ازاي طب ما قررت دي عمليه قبل ما اعملها لجهاز العيان وبنجه على الفاضي لازم اكون متاكد ان النظر بتاعه هيتحسن بعدها ايه المطلوب مني اديله اتروفين فاكر اتروفين يعمل ايه في البيوبل يوسع هذه طب بعد ما اوسع البيوبل باتروفين اعمل ايه اقيس الفيجن تاني طب ايه الاحتمالات اللي عندي اوقات بعد ما اوسع البيوبل الاقي الفيجن بقى 6-18 او اكتر معنى الكلام ده لما انا اتخلت الايرس ايه اللي حصل للنظر improve طالما improve يبقى لو سيبتك قصيت وفتحت ويندو في الايرس اكيد النظر بتاع هذا العيان هيتحسن طب مشكلتي بتاعت هذا العيان قست الفيجن لقيته كده وسعت البيوبل لقيته اتحسن نويت ان انا اعمله فيجوال ايريدكتومي اللي احنا عملناه ده بنسميه تيست والتيست ده اسمه بوست ميدرياتيك تيست او بوست ميدرياتيك فيجن مع الكلام ده العيان بتاعي قست الفيجن لقيته ضعيف وسعت البيوبل وقست الفيجن تاني حاجه بنسميها البوست ميدرياتيك فيجن او البوست ميدرياتيك تيست ان شاء الله حضراتكم لو النظر اتحسن اكتر من ريزس العيان ده ممكن يستفيد من عمليه ايه؟ ايريدكتومي لكن مشكلتي بقى لو حتى البيوبل دايلاتيشن ليها ما حسنش النظر ساعتها فقط هكون مضطر مع الاسف هذا الطفل ان انا اعمل له لينز اكستراكشن ده بالنسبه عندنا لمشكله البايلاترال لو جالي هو عند سن كل مدرسة لقيته شايف 6-18 بأحسن بسيبه 6-18 بأحسن بنظارة بلبسه نظارة 6-18 أو أحسن بعد الإدريسس بعمله فيجوال ايريدكتومي لو ما تحسنش بعد كل الكلام ده مع الأسف مضطرين نضحي باللنس أو نعمل لنس إكستراكشن كده على الناحية التانية نكتب إنديكيشن أوف لنس إكستراكشن إن كونجنتال كاتاراكت إنديكيشن أوف لنس إكستراكشن in congenital cataract. Yes. ده يعني المشكلة عنده ان انا لما جالي قست النظر بتاعه لقيته 66 هل اي واحد ما عندوش اي مشكلة مواقع او هايبرمتروفيا ونظره ضعيف بشيل اللنس بتاعه بنو بفكر كده يمكن لو عملت له ويندو في الايرس زي الانتير كولر كاتاراكت الكبير النظر بتاعه يتحسن بس عشان اعمل له عملية ايريدكتومي دي عملية يعني ادخله مستشفى وافتح عينه وممكن اعرضه لمشكلة هيموريت مشكلة انفكشن قبل ما نعمل هذه العملية واعرض هذا الطفل لكل هذا الرسم لازم اكون ضامن ان بعد العملية لازم النظر بتاعه يتحسن اضمن منين من غير عملية ان الايريدكتومي يتحسن النظر بتاعه وسع له البيوبل اشمعنى لو انا اتخذت البيوبل على اجمال ولقيت النظر اتحسن يبقى الايرس كان مشارك في الديمينيوشن افضل فيجن بدين ان انا لما وسعت البيوبل النظر اتحسن طالما الايرس مشارك في الديمينيشن فيجن يبقى لو انا قصيت الايرس وشلته طب ما هو زي الدايلاتيشن اكيد النظر بتاع هذا الطفل بعد العمليه دي هيمبرو وسعت البيوبل النظر اتحسن يبقى لو قصيت الايرس يعني كاني بوسع البيوبل لكن سيرجيكالي النظر بتاع هذا الطفل اكيد هيتحسن زي الدايلاتيشن وحسنت النظر اقص الايرس برضه هو كمان هيحسن النظر فدلوقتي لما يجيلي هذا العيان اللي عنده كونتينيتال كاتاراكت ونويت اشيل اللنس بتاعته ايه الانديكيشنز اوف لنس اكستراكشن اول حاجه عندنا يونيلاترال كاتاراكت يبقى اليونيلاترال لازم اشيلها اليونيلاترال لازم اشيلها قبل ما نكمل كده عشان نتخيل هذا النظام ممكن يجي العيان الكاتاراكت في العين دي شايف فيها 624 والعين دي شايف فيها 66 وعندي عيان تاني وانا بفحصه لقيت عنده العين دي شايف فيها 66 والعين دي شايف فيها برضه 66 ده عيان وده عيان 66 624 660 660 مين اللي بخاف عليه اكتر ده طب ليه ده اللي انت بتخاف عليه اكتر؟ البرين هيتفضل عندي ويعمل ايه في العين؟ اللي هي 624 دلوقتي هلاقي بعد فتره بقت 66، بعديها بكذا شهر ولا علامه كبيره شايفها، بعديها بكذا شهر شايف هاند موفمنت. طالما البرين دي فتره واحده على الثانيه النظر فيها بيجري، لكن ده ما بخافش عليه قوي. طالما الفيجن في العينتين ايكوال يبقى ممكن يحصلوا ايه؟ امبليوفيا وسكوينت. وطالما في لايت ريز بتوصل للفوبيا يبقى برضه مش هيحصل له نستاذ. ما تستاذ الطفل انا ممكن استنى عليه لغايه سن دخول مدرسه، لكن ده لازم نشيل اللبس بتاعته as early as possible. هيحصل فيها امبليوفيا وراها هيحصل سكوينت. معنى الكلام ده اول حاجه عندنا اليوني لاتر كاتراك ما تستناش، على طول شيل اللنز. امتى؟ جنبيها كده as early as possible before the age of 6. يبقى اول حاجه عندنا اليوني لاتر كاتراك لازم نشيلها له قبل 6 سنين. امتى اشيل اللنز فين؟ رقم 2 عندنا bilateral asymmetrical. bilateral asymmetrical ليه بخاف من bilateral asymmetrical؟ نفس الكلام برضه، يعني هعمله عمليه امتى؟ نفس الكلام برضه as early as possible قبل سن 6 سنين. ثالث indication بشيل فيها اللانس. bilateral asymmetrical lens. حتى فاكر بخاف من البلاتر سيمتريك دنس من ستاجماس، عشان كده اعمل له عمليه امتى؟ يعني بيفور ذا ايج اوف 3 مانثس. طب بلاتر سيمتريك فينت، حتى فاكر بلاتر سيمتريك فينت امتى اشيل اللنس بتاعتهم؟ بلاتر سيمتريك فينت انا ما كنتش بخاف من اي مشاكل، كنت بشتغل لغايه سن 6 سنين. يس، يبقى لغايه سن 5 او 6 years. يس، الحاله زي الاصلا معاكس الكولر غالبا هي مشاكل 6 6 كده في اغلبيه الحالات، يا اما حتى لو ديس كبيره قلنا المشكله ما بتكونش مشكله فيجن على قد ما هي مشكله فيل انت عند هذا العيان، يبقى لاجع عندك مستعجل، لان المشكله انت عشان توبريت ايرلي احنا قلنا في عندنا حاجات ديب نحينه في الانتيو تشيمبر والات ممكن واسعه فيها بيوبل. طب ليه كل الكلام ده؟ طبعا مفيش مشاكل، ايه اللي يخليني اوبريت على الطفل لسه مولود؟ وقلنا حاجه كونجينيتال، يعني ممكن يكون معاه كمان اسوشيتد. انا ازاي اعرض هذا الطفل لكل هذا الريسك طالما انا مش خايف من اي كومبليكيشن؟ طبعا مفيش مشاكل، استنى لما يكبر شويه اكيد كل الريسك اللي عندي هتقل. وانا بعمل اوبريشن عين كبيره بيوبل واسعه كويس جدا، في نفس الوقت لو في انوماليز هنكون اكتشفناها على ست سنين دول مفيش داعي ان انا اعرضه للريسك طالما مفيش عندنا كومبليكيشن ممكن تحصل في العين بتاعته. طبعا مش خايف من حاجه، بستنى اطول فتره ممكنه. فليه بقى نعمل له عمليه قبل سن الطفوله؟ مش عايز ادخله مدرسه واخليه يعمل عمليه ويفضل يغطي عينه واخليه يبقى انتربت بقى في فتره التعليم بتاعه، طالما انا اديت له اطول فرصه ممكنه قبل ما يخش المدرسه بقى خلصه من المشاكل الفيجوال بتاعته عشان يكمل التعليم بتاعه من غير اي انتراكشن. ده بالنسبه عندنا لرابع حاجه بايلاتر سيمتريك فينت. امتى بعمل عمليه؟ عند السكول ايج، بس مش كل عملت له عمليه. جمله وراها في المنتهى العلميه when other measures fail. يبقى اعملها له عند سن دخول مدرسه when other measures fail. ايه المقصود بكلمه other measures اللي هتفيد؟ هي البلس عندنا والميدريزس لو الحاجات الثانيه فشلت ساعتها فقط مضطر اشيل اللانس. خامس حاجه عندنا توتال كاتراك. توتال كاتراك ده مين السبب فيه؟ روبيلا بخصوصين اللي هو الروبيلا كاتراك. طب الطفل ده مش شايف بعينيه الاثنين بايلاترال سيمتريكال دنس. حد يتوقع بايلاترال سيمتريكال دنس اللي في التوتال كاتراك ممكن يعمل هذا الطفل مشكله ايه؟ نستاجمس. لكن هل اعمل هذا الطفل عمليه از ايرلي از بوسبل قبل ثلاث شهور؟ نو. لا، ليه بخاف من ايه؟ حد فاكر؟ اخطر من كده، لو فتحت الكبسول ايه اللي هيحصل؟ العين بتطلع. انا عندي ان استاجمس ارحم بقى ساعتها من العين بتاعت هذا العيان تروح تماما ويتحول لبلايند بيشنت. الطفل ده مضطرين نضحي ونفضل الاستاجمس او نتقبلها احسن ما اعمل هذا الطفل عمليه بدري ويحصل له اندوسال مايكس. حد فاكر من اوبريت على الاطفال دول امتى اللي عندهم توتال كاتراك؟ لما الفيروس بيموت لوحده عن سن 30 ل 3 سنين. يبقى total cataract ده exception. لو لقيت الطفل عنده هذا النوع واكتشفت ان ده سببه روبيلا، ساعتها مع الاسف كنا عارف ان الطفل ده مش شايف واكيد هيحصل له استجمس، لكن الاستجمس اللي عندي من مشكله الانجل صلاح ده. سواء دلوقتي ده السكيم اللي احنا ماشيين عليه، فضل عندنا اقل مشكله في السيرجيكال تريتمنت اللي انت هتعملها لهذا العيان. فبقى في عندنا انديكيشن اشير فيها اللنس ممكن في اليونيلاترال، في البايلاترال اسيميتريكال، بايلاترال سيميتريكال دنس، بايلاترال سيميتريكال فيلد، اذا الاذر ميجر فيلد او التوتال كاتاراكت. السؤال المهم طب لما تسلمه بقى وانت مضطر او متضرر تشيل اللنس بتاع هذا الطفل هتشيلها ازاي؟ في عندنا عمليه اللي احنا قلنا اسمها زمان كنت بخش بابره من الليمبس وروح جاي فاتح في الانتيرو كبسول وخارج تاني. حد فاكر العمليه دي اللي احنا سميناها النيدلنج اوبريشن؟ حد فاكر انا بفتح في الكبسول بس مين بيكمل الاوبريشن بتاعتي؟ الايكوس انزايمز بتخش الدايجست كل هذه اللينس بروتينز. هل بنعمل هذه العمليه البسيطه دلوقتي؟ لا. طب لا ليه؟ اكثر مشكله بتقابلنا اول حاجه سيادتك فتحت الكبسول بس الايكوس انزايمز بتاخد شهور عشان تدايجست كل الكلام ده. طب ايه المشكله انها تاخد شهور؟ تقول لك اكتر مشكله طالما الكبسه سايب كل ده هنا بعد شويه والانزيمز قاعده تكسر فيه فرد، طالما فتحت الكبسول من اللينس فايبرز او اللينس بروتينز بتفلوت في الايكوس. طب واحد يقول لك طب ما دي حاجه كويسه ده كده الدايجيشن بتاعها هيكون اسهل. يقول لك اسهل صحيح، لكن قبل ما تبقى دايجست في الكام شهر دول هتلمس ده. ده مين ده؟ يعني مش متعود على هذا الكونسبت اللينس بروتينز بتعمل له الريتيشن. معنى الكلام ده هذا العيان الريتيشن الايرس يعني انفلاميشن يعني هتعمله نيدلنج هيجي له ايريتس. طب الاسوأ منه بخاف كمان على دول. حد فاكر مين دول؟ بيس الفونتانا المفروض انه بيخرج منها ايه؟ ايكوس. المفروض انها بتطلع ميه لكن البروتين مايكروس ضخمه جدا تروح جايه هنا وتسد هادي. اتوقع لو بروتين او لينس فايبر سدت هنا يبقى في فورميشن للايكوس مسيره لبادي لكن مفيش درينج. حتى فاكر لو قعدت بس الايكوس مش عارف تطلعه ايه المشكله اللي ممكن تحصل لاخر عيان؟ ياس مشكله جلوكوما. الناس دول كان بيحصل لهم سيفير ايرايتس وسيفير جلوكوما. طب الاسوء من كده قلنا هنفضل ندايجست هذه اللينس بروتينز كذا شهر. طب كذا شهر ايه؟ ده اوقات تكون بايلاترال ودانس لازم يعملوا عمليه قبل سن بايلاترال سيمتريكال دانس قبل 3 مانث. معنى الكلام ده لو تعمل عمليه لهذا الطفل وهو عنده شهر عقبال ما ده يختفي على سن 6 شهور. طب ما فضلت شايف لغايه هذه الفتره كريتيكال، طب ما نفس المشكله تحصل له. انت ليه بتعمل له عمليه بدري طالما الوفاه هتختفي بعديها بشهور؟ هذا الطفل هتقعد فتره طويله عنده بوائن الكاتراكت او اكتر كاتراكت. طب استاذ دلوقتي وجود اكتر كاتراكت مشكله، وجود سيفير جلوكوم مشكله، وجود سيفير ايرايتس مشكله، ده اللي خلانا نبطل هذه الاوبريشن البروسيجر اللي احنا بنسميها النيدلنج. بدلها في اللي احنا بنعملها دلوقتي عمليتين عندنا ما فيهاش هذه المشاكل الخطيره اللي احنا بنشوفها مع الاوبريشن اللي هي اولد بروسيدجر او اكشوالي اوبسوليت. يعني كلمه اوبسوليت يعني اتثبت عندنا خالص. طب بطلنا نيدلنج، ايه اللي انت بتعمله بدلها؟ مع الاسف ما اقدرش اعتمد على الايكوس انزايم هي للدايجست، لكن انت بتكتب كدكتور تشيل البقاعات كلها. ايه اللي بعملها لهذا العيان؟ اول حاجه بدخل ابره من هنا وابتدي افتح الكبسول بتاع هذا الطفل. بعد ما افتح الكبسول بتاع هذا الطفل الكاتر كان عندي هنا اتفقنا مش هقدر اعتمد على الايكوس انزايم. لو سبت هذا الطفل كذا شهر هي هتبقى دايجستد، لكن كذا شهر الطفل مش شايف اكتر كاتر واللي هيطلع هيبوظ الايرس ويقتل الانجلي. ايه الحل عندي؟ افتح انت في الكبسول ودخل هنا زي فاين تيوب. ده كمان بنعمله دلوقتي لجوه اللينس. طب استنى دلوقتي الفاين تيوب اللي انا دخلتها دي جوه اللينس هتعمل بيها ايه؟ قلت لك بتوصلها هي اساسا للسيرنج. هل بتحكي يقول لك نو؟ بشفط. طب استنى دلوقتي بدخل الابره عندي جوه اللينس بعد ما افتح الكبسول وابتدي اشفط او اعمل اسبريشن لهذه اللمسة الكوكين. اتصلح لكم بس لو في عندي كورة ودخلت فيها إبرة وابتديت أشخط أكيد الكورة دي كتابة تنقش بها الله إيه؟ هتقول لا أنا مش عايز حاجة زي كده تحصل في العين بتاعتي، هتعمل مشاكل كتيرة. عشان كده هما أكثر من تيوب واحدة داخلين جنب بعض، واحدة منهم متوصلة بالسيرنج، واحدة منهم الثانية متوصلة بأي بي لاين أو جهاز وريد. هتستنى دلوقتي الأي بي لاين أو جهاز الوريد ده جنب سن عيان فيه إجابة فيها الكلاين. حتى الفكرة بإذن الله تشفطه من الناس الكوتين، يعني الأسبريشن يتملي مكانه مؤقتا بهذا الكلاين أو بفلود، عشان كده بنسميها إيرفيشن. ده اللي احنا بنعمله دلوقتي، بدخل هذه الآلة وأعمل هذه الأوبريشن اللي احنا دايما بنختصرها بالحرفين دول الأي أي أوبريشن أو الإيرفيشن أسبريشن أوبريشن. طب الآلة اللي أنا استخدمتها اللي فيها تو تيوبس دول بنسميها دبل واي كانيلا. طب الاسم ده جه منين؟ طب والله العنبوبه دي اسمها كانيلا سهله، لكن ليه دبل واي؟ لان في اتجاه لهذا السهم كده ده بتاع الاسبريشن، ومكان اللي بيشطر في عندنا سهم في اتجاه العكسه او اتجاهين عكس بعض، اسبريشن لبره وارجيشن لجوه. عشان كده بنطلق عليها هذا الاسم او دبل واي كانيلا. معنى الكلام ده اول عمليه عندنا هي الاريجيشن اسبريشن. ايه المشكله اللي فيها؟ الالات اللي داخله طالعه بتقعد تخبط عندي في الايرس. طبعا لو خبطت في الايرس ايه اللي هيحصل؟ اكتر بكتير جدا من اللي بتتاثر عندي مع مين؟ مع الهيكل ارايسس. ايوه، لكن الارايسس هنا فيري مايلد، يعني تقريبا مش موجود. نفس الوقت طالما في ارايسس كده اشمعنى طالما الايرس برضه